اليوم مع الدرس 92 من سيرة سيد المرسلين، صلوا على الحبيب. بعد أن تحدثنا في اللقاءات الماضية حول الأذى الذي أصاب النبي وأصحابه في فترة الدعوة الجهرية، ولما فشلت هذه السياسة في التعامل مع الدعوة وفشل هذا الأسلوب، أسلوب التهديد والتعذيب والتقتيل والتنكيل، وثبت النبي وأصحابه ولم تلن لهم قناة، انتقلوا إلى الأسلوب الثاني لمحاربة الدعوة. أصبح المسلمون رقما لا يمكن أن يتجاوز في مكة، أصبح لهم كيان ووجود. من الذي جعل لهم هذا الكيان؟ صبرهم، تحملهم. لقي الكثير منهم ربهم شهداء، فما لانوا. عذب الكثير منهم فما تنازلوا. هجر بعضهم فما فت ذلك في عضدهم، فظلت الفكرة الإسلامية التي جاء بها النبي حاضرة. فالتهديد لم ينفع، بل زادهم إصرارا وإيمانا وصبرا. فكان لابد من تغيير التكتيك في معاملة الإسلام، فكان ما يسمى بأسلوب المفاوضات. والمفاوضات إذا أراد أحدهم أن يفاوضك معناه الآن أنه اعترف بك، فأصبح الإسلام معترفا به في مكة. غير يجي ويفاوضك لو لم تكن لك قوة وأتباع، من الذي يفاوض؟ القوي. لو كان ما تكون عندك والو، شكون يديها فيك؟ شكون يديها في كفال العالم الذي لا يعترف إلا بالأقوياء؟ العالم الآن لا يعترف إلا بالأقوياء، والغرب لا يفاوض المسلمين إلا لي شكون؟ اللي عندهم فيهم مصالح، فيتفاوضون على تبادل المنافع والمصالح، والتفاوض مبني على أساس أعطيني نعطيك، تنازل لي هنا شيئا وأنا أتنازل هنا شيئا. معناه أن الإسلام أصبح قوة في مكة، ليس بكثرة العدد، هم أقل، ولكن بقوة ما يحملون من فكرة. فكانوا يخشون أن يمتد هذا الفكر إلى كل أهل مكة، فلما لم يستطيعوا إخماده وإطفاء نوره بالحديد والنار، قالوا علينا أن نغير. لماذا لا نفاوض محمدا؟ لماذا لا نأخذ منه ويأخذ منا؟ يا الله، اجتمعوا عند مكة الزعماء الكبار، أبو جهل والنضر بن الحارث والبختر بن هشام وعتبة بن أبي ربيعة وشيبة بن أبي ربيعة والوليد بن المغيرة، صناديد الكبار، فقالوا لماذا لا نذهب إلى محمد فنعرض عليه أمورا لعلنا ننال منه، ولعله يتركنا، ولعله يسكت. يبلع فمه، يبلع فمه، يبلع فمه، انسكتوه. هذاك الفم الذي يتحدث نعمره بالفلوس، نعمره بشي حاجة، نغريه. فبعد الترهيب يأتي الترغيب، وبعد التعذيب يأتي الترغيب. سنعطيك يا محمد، سنفعل. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا. احنا الآن نمر الآن بمرحلة التفاوض مع الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي. تفاوض الآن بعد هذا الربيع العربي الذي أفرز أن الشعب يميل إلى من يحمل هويته من الحركات الإسلامية، وأن الصناديق نقلت المسلمين إلى سدة الحكم، الآن العالم يرتعد. لم يجدوا سبيلا لكي يستمروا في تخويف الناس من فزاعة الإسلاميين، لم يجدوا. الأمة عادت إلى هويتها، فلم يستطيعوا أن يكذبوا عليهم طول الخط، الآن يعترفون بهم. نعطيكم شوي الحكومة، ولك على كل حال يخص ويخص ويخص ويخص يفاوضون، نحن نريد كذا وكذا وكذا. بالأمس فقط لما كانت صناديق الانتخابات في مصر يحرز الإسلاميون في المرحلة الأولى على 63% من المقاعد، إذا بالعسكر ينقلب ويقول نحن لا يمكن أن نعطي الصلاحية لمجلس الشعب أن يؤسس الحكومة، ولا نعطي لهذا المجلس صلاحية نزع الشرعية عن الحكومة. وعلاش قاعدة الانتخابات؟ علاش دارت الانتخابات قاعدة أصلا؟ هل هنالك برلمان لا ينتخب الحكومة بناء على الأغلبية التي يمثلها الحزب الذي اختارته الأمة غير في مصر؟ هذا انقلاب. في المغرب مفاوضات يشترط فيها الكثير من الأحزاب الذين قبلوا أن يدخلوا في التحالف، يشترطون شروطا تعجيزية. نحن نريد وزارة المالية ووزارة العدل ونريد وزارة كذا ووزارة، ونحن نريد أن يبقى السلاق الذين يكرههم الشعب هم الذين يديرون هذه الوزارات. وزير الخارجية تاعنا يتمشى بسيارة ب 175 مليون في أمريكا، حتى قالت إحدى المسؤوليات الأمريكيات أولم يتعظ المغاربة الذين يحكمون المغرب من الثورات العربية كيف يبقى هؤلاء؟ هذه العائلة ظلت ولمدة طويلة تستحوذ على كل مقدرات الأمة، ولا زالوا يفرضون بعد أن قامت ثورة الصناديق بإعطاء الثقة لمن يشعر الشعب أنه يمثل الهوية. مشكلة. فالمفاوضات الآن في العالم العربي جارية. في تونس تفاوض وتحالف حزبان مع حركة النهضة، ثم اتفقوا على مسودة فيها بنود تحدد صلاحيات الرئاسات الثلاثة، رئاسة الوزراء ورئاسة الدولة ورئاسة البرلمان، وقبل أن تعرض على المجلس التأسيسي اتفقوا عليها. فلما عرضت انقلب الحزبان على الحركة. يا ابن عمي كيديروا الإسلاميين، يا العراقيل عراقيل عراقيل عراقيل، وما خليكم توصلوا، ولكن عرفوا روحكم اس، خليوا الملفات نتاع السراق الكبار، رحنا جبدناهم عندنا، اعطيناهم مسؤوليات، وخليوا السراق الكبار اللي كرههم الشعب. اسمو درنا، الم يكن الهدف الاول هو محاربة الفساد واسقاط الاستبداد؟ ألم يكن هذا مطلب الشعب؟ أليس هذا الذي أخرج الشباب إلى الساحات ليطالبوا بتطهير البلاد وتطهير هذه البلاد من هؤلاء الذين جعلوا هذه البلدان العربية ضيعات لهم ولأولادهم وللمنتفعين من أحزابهم؟ ما احنا وصلناكم. فتأتي المفاوضات، فاجتمع هؤلاء فقال بعضهم لبعض: من منكم أعلم بالكهانة والسحر والشعر؟ نرسله إلى محمد ليناظره ويتفاوض معه، فقد تعبنا من أسلوب التعذيب. اللي يعذب عياه واللي ما يتعذبش صابر. إلى متى؟ اللي يعذبوا عياه في سوريا، هذو اللي هم يعذبوا لهم عياه، والشعب ما عياش. الشعب لحد الآن في كل جمعة يخرج بشعار جديد: اقتل العلماء، اقتل فنانين، اقتل شباب، اقتل النساء، اقتل حتى الصبيان، وما عياش الشعب، ما عياش، لأن يطالب بالحوار. نريد الحوار، نريد التفاوض مع المعارضة. كيف يقلع الدبابات بعدها؟ رد الجيوش لثكناتها. أتريد أن نتحاور تحت هدير الرصاص؟ كيف يستقيم أن نقبل حوارا تحت هدير الرصاص؟ المدافع تدك حصون الشوارع والأحياء في حمص وتقول لنا نروحوا نتفاوضوا؟ كيف نروحوا نتفاوضوا؟ بعد أرد أرد العسكر ديالك. لكن هو هكذا. أم بعد سيكون لهذا الصبر ما بعده. لا إله إلا الله. إذن من يذهب إليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا نعرف رجلا أهلا لهذه المهمة كعتبة بن أبي ربيعة، أول سفير للمشركين إلى رسول الله للمفاوضات، أول سفير تاع المفاوضات الدبلوماسية. اعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه الآن أصبح متجذرا في مكة، وأن الترهيب والتعذيب لم يستأصل الإسلام، بل زاده قوة وزاد أصحابه إصرارا. إذن فعلينا أن نرسل إليه خبيرا بالمفاوضات. فلم يجدوا أجدر لهذه المهمة من عتبة بن أبي ربيعة. قال أذهب، سأذهب. فذهب إلى سيدنا رسول الله. هذا المفاوضات كتسمى في المفاوضات الفردية، مفاوضات جص نبض، معرفة المفاوض شكون هو، باش نعرفوا هذا محمد عرفنا في الشدة قويا صابرا. الكثير من الناس يصبر عند البلاء لكن لا يصبر عند الرخاء. كاين اللي يصبر على التعذيب، ولكن كي تقول له نعطيك مرسيدس ونعطيك وزارة ونعطيك ميزانية يطيح كواره. كاين اللي يزق يزق يزق وماشي يزق باش يغير، يزق غير باش يوصل فين وصلوا الوغش با با با با با. وتشوفوا هكذا في البرلمان يضرب هكذا على الميدا ويقول نحن نريد أن نطهر البلد من الفساد، نحن نريد عدالة اجتماعية، نحن نريد أن نأخذ من الغني ونرد على الفقراء، نحن نريد أن نتحدث عن المهضومة حقوقهم، نحن. ولكن بمجرد أن يأخذ هو الكرسي كل ذلك كان فقط المراد به أن يصل إلى ما وصل إليه الآخرون ليقتسم الكعكعة مع هؤلاء. أخرى غير سلوب، غير سلوب، هذا غير سلوب. يا ربي يا ربي يا رب. فذهب عتبة بن أبي ربيعة لأول مرة، هذه مفاوضات فردية، وغادي تنتقل من بعد، علاش قلت لكم فردية؟ ستنتقل إلى مفاوضات جماعية. فذهب إليه فقال يا محمد، يا محمد، يا محمد، إن قومك أرأوا الآن أن يدخلوا معك في مفاوضات. هذا قرار ماشي ديالي أنا، هذا قرار لمن أمثلهم، أنا ممثل مشركي قريش، جئتك من قريش ومن صناديدها وسادة مكة يعرضون عليك أمورا. قال له سيدنا صلى الله عليه وسلم شو الأدب؟ قل أبا الوليد أسمع. يا الله، يا الأدب ده حبيبي رسول الله، يا المفاوض، يا الدبلوماسي، يا الحكمة، يا الكلام. قل أبا الوليد، مش شيء عتبة، أبا الوليد معناه هو كرمه في سميته، ما الغالوش كما يا الطاغوت، هذا مشرك يسميه طاغوت، لا لا لا، ولا النجس، نجاسة البابا، وما يقولوا قدسة البابا ويقول نجاسة البابا. شو النبي صلى الله عليه وسلم قال له؟ أبا الوليد، باش يتعلموا احنا كيف نتعامل مع الناس حتى مع من يخالفنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف بأن هذو لا يحبون الإسلام ولكن يحفظ لهم احترامهم، لأنك يمثلوا واقع، وهو الواقع الذي يحكم مكة. قل أبا الوليد زيد أسمع. ف فكلي لك سمع. يا الله راني ما نقطعش، قول اللي بغيت وغادي نسمع وسأرى. فقال له، شوف الكلام، يا محمد إني أعرض عليك أمورا وانظر لرأي، انظر رأيك يا محمد. شو الكلام؟ شو ما رأينا سخلة أشأم على قومها منك. كلام قوي. تعرف اسمه السخلة ولا ما تعرف اسمه السخلة؟ هو الولد المحبب لأهله. زعما الولد اللي يكون محبب عند أحبابه يجيب الخير والبركة. انت كل شيء الناس فرحت من الزت، وانت كل شيء الناس مكسموك الصادق الامين، انت كل شيء الناس كانوا ينتظروك، وكل اسره كانت تتمنى ان يكون لها شاب مثل محمد، وانت اللي حكموك في اعظم امر وهو اعاده بناء مكه. والان ما راينا ولدا محببا وشابا محببا بل احب الشباب الى قومه جاء بأشحم شيء على القوم. واحد اللي يحبوه الناس مكة ويجيب لهم المصايب، زعما اللي يحبوه قومه لا يأتي القوم إلا بما يحبه القوم. نحن أحببناك وكنت منا بؤرة العين، كنت ممج العين ديالنا، ثم تأتينا بأشحم ما يأتي به رجل لقومه. لقد عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا. وحتى صار الناس يتحدثون أن في مكة ساحر كاهن. فضحتنا مع العرب يا صاحبي، فضحتنا وشتتنا وعيبتنا. ها اش هذا الشيء اللي جبت؟ اش هذا الدين اللي عندك؟ واش الدين ديالك انت يقول لك هذا الشيء؟ ثم سأل يا محمد، يا محمد من ف من خير؟ من هو خير؟ شكون اللي احسن، انت ولا ابوك عبد الله؟ سكت النبي ما بغاش يرد. قالوا اجب لي يا محمد، ايهما خير، انت ام ابوك عبد الله؟ وفي روايه عبد المطلب. فسكت النبي ولم يرد. والثالثه قال له ان كان ابوك خير منك، ان كان ابوك خيرا منك فلقد عبد آلهتنا التي نعبد. بكي لك الخير بك، راه عبد الشيء اللي عبدناه. وإن كنت أنت خيرا منه فقل لنا ماذا تريد. هذا الذي جئت به ماذا تريد به؟ إن كنت تريد بالذي جئت به مالا، إلا بغيت الفلوس، بغيت البلاصة، بغيت الوزارة، بغيت وزارة المالية، كما كيقول واحد حزب الان، بغينا وزارة المالية ما فيهاش الهضرة، وبغينا وزارة الخارجية ما فيهاش الهضرة، وبغينا وزارة التجهيز ما فيهاش الهضرة، وبغينا الوزارة نتاع الشؤون الداخلية ما عندناش الهضرة، وبغينا وبغينا وبغينا، احنا بغينا هادشي. إن كنت تريد بالذي جئت به مالا، مانضات، لاكريمات، الرخص، امتيازات، جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، كنت هو المثل. أسيدي نجمعوا لك حتى تولي أنت الملياردير ديالنا. وإن كنت تريد بالذي جئت به ملكا، بلاصة، كراسة في البرلمان، كراسي ومناصب في الوزارة، كراسة، الكراسة، إلا بغيتو غير كراسة ملكناك علينا. وإن كنت تريد جاها سودناك علينا. جاه سودناك، لأن كان ما يكونش عنده الملك ويكون عنده الجاه. الشيخ الفلاني ديال الزاوية عنده الجاه، ما عندوش الكرسة، ولكن إلا هضر مع الوزير الأول لا حتى كواري. يحكم بلا ما يحكم، يحكم بلا ما يكون عنده قانون اللي يحكم. شكون اللي خلاه يحكم؟ جاهه. شكون عطاه هذا الجاه؟ النظام الذي يعيش فيه، لأنه يعرف أن النظام هذا يخدمه وهذا النوع من الإسلام يخدمه. فجاهه اكتسبه ناش من الشرعية اللي أعطاه له النظام. جاه سودناك علينا فلا نقطع أمرا إلا بمشورتك. وخا ما عندكش الملك وما عندكش الأغلبية في البرلمان، لكننا لا نقطع أمرا إلا بمشورتك. سبحانك يا ربي سبحانك. ما عنده لا برلمان لا والو، ومع ذلك فنحن لا نقرر قرارا في أي سياسة من سياساتنا العامة إلا وينبغي أن يرجع الأمر إليك يا مولانا يا مولانا. سبحانك يا ربي. وإن كنت تريد نساء الباء، أصحاب النساء أصحاب النساء، زوجناك بأفضل نسائنا، ما قدرتكش وحدة عشرا، ما قدرتكش نتاع مكة نجيبو لك من الروم ومن الفرس الشقراوات والبيضاوات. يلا أسيد. وإن كنت ترى أن الذي يأتيك رئ من الجن فإننا لا نتركك حتى نداويك، نطلب لك الطب أينما كان حتى نبرئك منه. سيدي تكلم مزيان، ما خلاش شي حاجه ولا ما عطاش السمعه اللي غادي تفاوضوا. راه ما كانش شي حاجه اللي خلاوها في المفاوضات الاولى، المفاوضات الفرضيه للمسلميين. سيد النبي يمثل الحركه الاسلاميه ويمثل التوجه نتاع الامه العام. هذا قدوتكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه في المفاوضات كل شيء، الا بغيت البلايص، إلا بغيت الكراسة، إلا بغيت الوزارات، إلا بغيت الفلوس، إلا بغيت الجاه، إلا بغيت النساء، إلا بغيت أسيدي اللي بغيتو ديرو، خلينا غير بالإسلام. ما تقولناش الشريعة الإسلامية هي التي تحكم، ما تقولناش وتدخلنا في المهرجانات إذا جينا بالفاسقات والفاجرات والمنحرفات، ما تقولناش على أن هنالك حلال وحرام في الفن، ما تقولناش هنالك حلال وحرام في الاقتصاد، ما تقولناش هنالك عياذا بالله اقتصاد ينبغي أن يخضع للحلال والحرام، ما تقولناش على السياحة الجنسية، هذه السياحة يا أخويا، ما تقولناش باللي رغبة السياحة بالجنس، أي نجعل المرأة هي الطريق عياذا بالله للسياحة في البلد، ما تقولناش هالشي، ما بغيناش نسمعوه، ما بغيناش نسمعوه احنا هالشي. تفاوض معنا دي اللي بغيت، خلينا بهالشي اللي راك تهضر. مهرجانات، مسابقة ملكة الجمال ما عجبتكمش، المهرجانات ما عجبتكمش، الإعلام الذي ينشر الفاحشة ما عجبكمش، الملاير اللي كيسرقوها الناس ما عجبكمش، أروحوا حتى أنتم صغير نقسموا هذا الشيء وتسكتوا على هذا الشعب المغفل، أروحوا نقسموا، هما داو ديو أنتم، هما داو البلايص ديو أنتم البلايص، هما داو الوزارات ديو الوزارات، سكتوا لنا هذا الشيء، خليوا ذاك الشعب، خليوه. هكذا يدار وتدار المفاوضات في الكواليس. كما قال له واحد السيد في المغرب، قال له نقول لكم الصراحه، اقسم بالله داك الشيء اللي نديروه في البرلمان ونديروا روحنا نضربوا في الاخر، الى غير مسرحيه غير نخرجوا منا نتعانقوا حنا وياهم ونقسموا داك الشيء اللي كان. هو حلف، قال لك نحلف كاع، قال لك اقسم بالله ما بغيتش نقول سميته، الى نديروا المسرحيه في البرلمان، يا ذاك الزقال اللي نديرو بروحنا نزقي ونديرو بروحنا ندافع عن حقوق المستضعفين، ما هي إلا مسرحية نحسن إخراجها لكي نذر الرماد في أعين العوام حتى يقول الناس بأن لنا من يدافع عنا، لكن لمجرد أن نترك هذه المكان اللي هو قبة اسمها قبة البر بر بر بر لما قبة بر بر لما كنخرجوا من تما، أروح تشوف الاستسلام والضحك ونمشيو قال له ناكلوا ونشربوا مع بعضنا بعض. انا قلت له ابغيت نبين لك لا ما ديرش عليا، اروح لي اروح نقسموا ذوك الحقيقه افمال، وعلاش كنت تهضر قبيلات؟ ايوا راك تعرف الشعب يبغي هذا الشيء، خلينا نديروا السياسه. كنت في البلديه عضو في هذا المجلس وكنا نحضروا مع الناس نبغيو نقول لهم الصدق واسمه كاين، ومشيت بقيت نحضر معاهم في الاجتماعات. ايوا يا سيدي، وقال واحد الرئيس قال واحد الكلام من اللي تكلم يعني اجتمعنا وناقشنا، حصل سيدي في التالي الرئيس واسمه قال، قال لك هو درك احنا كنا نهضروا في الجد، صبنا شويه الناس اللي هضروا درك سمحوا لي ان شاء الله انا غادي نمشي ندير شويه السياسه، واسمه هي السياسه؟ يكذب على الشعب يمشي دي السياسه واسمه هي عنده؟ هذه نرويها لكم انا، هذا مو هذا اللي كان هو المسؤول ديال الجماعه، هذا على ذمتي وربي راه يسجل، ملي كملنا قال لك ايوا سمحوا لنا ضرب كملنا معكم شنو نديروا شويه السياسه، اسمو هي السياسه نكذبوا على الشعب. الله والله يا وتكذبوا علينا يوم تقولوا لنا الحقائق التي تجري وراء الكواليس. والله ان راس مالكم عند الامه صدقكم معها. والله يوم تقولوا كاع الشيء اللي راه يوقع باش الشعب يعرف ويشارككم الالام والامال ويتنالون ثقته لقد تخسرون كل شيء. عندكم تبقاو تقولوا هذه المساله غير لا الشعب وصلكم. انا ما نقولش على المغرب كل شيء بلدان الان التي الان ينجح فيها هذا التيار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تكمل عرض عليه كل شيء. قال له انتهيت يا ابا الوليد. عاود له انتهيت يعني تركه حتى انتهى. قال انتهيت يا في الاول قال له قل ابا الوليد اسمع. فظل يسال والنبي لا يجيب وقال كلاما قدح في نبينا ولم يجب وعرض عليه امورا يسيل لها لعاب كل الناس كل الناس وسكت ولم ينبز ببنت شفا وترك أبا الوليد عتبة حتى انتهى من كلامه أفرغ كل ما في جعبته باش يتعلموا الناس كيف يديروا يتفاوضوا باش يتعلموا الناس كيفاش يديروا يتفاوضوا. فلما انتهى من كلامه قال له انتهيت يا أبا الوليد كملت؟ قال نعم يا محمد. صار ما بقى لك والو ما بقى والو ودائما يا أبا الوليد مشرك ويقولوا يا أبا الوليد يحترمه. قال أعوذ بالله من الشيطان شو الجواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعطيني ذاك المصحف واحد يعطيني ذاك المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. هو عمره ما سمع حد حاميم. يا ربي يا ربي على جواب فين كان يتكلم والاخر فين يجاوب ربي ربي ربي ربي ربي ربي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. اسمع سيدي اسمع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. بتقولوا سحر سحر اسمعوا اسمه تنزيل من الرحمن الرحيم. الله تنزيل ليس سحر. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. واسمع سيدي الجواب خلي النساء عندك وخلي المال عندك وخلي الكراسة عندك وخلي النساء عندك الأمر أعظم من ذلك. تنزيل قرآن كتاب جينا نديروا هذا ونعملوا بهذا اللي نزلوا ربي هذا ما يتباع ما يتشرى ما ليه يعضون عليه بالنواجذ حتى يلقون ربهم وسيلتقون هذا ومع هذا عند الحوض لا نفترق معه ندور معه حيث دار. قد خلط دماءنا وأسبغ قلوبنا به نعيش به نحيا عليه نموت نفتت نقرض نقبر بهذا قضيتنا هي هذا. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. ما بغيت لا فلوس لا والو. أبشر أهل الهداية بالجنة وأنذر أهل الغواية بالنار بشيرا ونذيرا. وانتم بغت تحق عليكم سنة المكذبين للأنبياء. اسمع. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ومنها أنتم فهم لا يسمعون. لو كان تكلم معكم رجل لسمعتموه، وكلام ربي ما تسمعوش. فهم لا يسمعون، يا ليتهم لم يسمعوا فقط بل ردوا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. القلوب في أكنة، تخيل القلب في شكوارا وبالله عليه، كيف سينفذ نور الله إلى هذا القلب المغلف حيل بين قلوبهم وبين سماع القرآن؟ يسمعون لرئيس المجلس العسكري، ويسمعون للضابط الفلاني، ويسمعون من وراء البحار لرئيس بريطانيا ولرئيس الدولة أمريكا، ولا يسمعون للقرآن، لأن في قلوبهم أو على قلوبهم أكنة، ما يقدرش يسمع، حيل بين قلوبهم وبين القرآن. وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو يضع هكذا يده على ظهره ويستمع. فلما وصل هذه الآية قلعدوا ووضعها على فم النبي. فلما وصل فإن أعرضوا، ما بغوش يسمعوا، منزل القرآن باعث النبي بشيرا ونذيرا، جعلوا على قلوبهم أكنة، في أذانهم وقر. الله الذي خلق السماوات وسواهن سبعا وخلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها، هذا ما تسمعولوش؟ فإن أعرضوا قلعدي. بحال اللي راه يهضر معني شي سيدي يفهم، الناس كتفهم العربية، ما سمعوا مثل هذا. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. فوضع يده على فم النبي. اسكت اسكت ناشدتك الله الرحيم اسكت. فهمين الناس؟ ربي ربي. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. فأسكت. فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أتعرضون عن سماع الوحي التنزيل من الرحمن الرحيم قرآنا عربيا كتابا فيه ذكركم فسكت النبي فقال له: يا محمد، أوليس عندك إلا هذا؟ أنا قلت لك على النساء وعلى الكراسة، أنت قاعد ما جاوبتني. شوفوا شوفوا، راه عطى معاه، هو بقى يرجف وفتلي قال: يا محمد، أوليس عندك إلا هذا؟ شوفنا واش أنا قلت لك على النساء، وقلت لك على الكراسة، وقلت لك على المناصب، قلت لك على الجاه، قلت لك على المال، قلت لك على الجن، قلت لك على المرض، قلت لك على. فأجابه النبي بكلمة واحدة، واسمه إيه؟ قال، هالمرة ماشي أبو الوليد، قال: لا لا. كلمة واحدة: أو عندك غير هذا يا محمد؟ أنا هدرت لك على صوارح. فرد النبي بكلمة: لا. واسمو ده؟ الوجه ديالو تبدل وشعر بخطورة ما سينزله الله من صاعقة عليه حينما أعرض ولم يرد سماع القرآن. وقع له نفس اللي وقع الأمم السابقة ثمود وعاد. اسكت، ناشدتك الله رب. فخشي أن يصيبه من السماء الصاعقة التي وعد بها الله من يعرض عن القرآن. ما زادش معه، فولى. فلما رآه الصناديد المجتمعون في الكعبة ينتظرون عودة عتبة من أول مفاوضات مع النبي صلى الله عليه، رأوه قد رجع إليهم بوجه غير الوجه الذي ذهب به إليهم. أتبدل. فقالوا حينما رأوه من بعيد: واللات والعزى، إن عتبة لقد عاد من مجلس محمد بغير الوجه الذي ذهب به. أجلس أجلس مع راسك، ما وراءك يا أبا الوليد؟ اسمعوا للصدق، ومنين يتكلموا به الناس في لحظة صفاء المشرك غادي يصدق. قال لهم: واللات والعزى، لقد سمعت كلاما ما سمعت مثله قط، ما هو بالسحر ولا الكهانة ولا الشعر. اسمعوا لي، الله يخليكم قلبه، اسمعوا يا قريش، اجعلوها لي، أنا أتحمل مسؤوليتها، ديروا بالرأي اللي نقول لكم، ياك استأمنتموني جميعا على أن أكون أنا مخاطب محمد، أنا سمعت منه، الله يخليكم ديروها عليا. قالوا: واسمع، اتركوا محمدا وشأنه، اتركوه، واللات والعزى ليكونن لكلامه ذلك شأن وأي شأن، وإني أرى أن تخلوا بينه وبين الآخرين أقوام، وبينه وبين العرب، فإن ظفروا منه وانتصروا عليه. واسمه يبقى، واسمه يبقى، تنيتوا، تحقق مقصدكم، يا كورك وتحاربوا، خليوه، فإن نال منه الآخرون وقضوا عليه فقد أرحتم مواجهته وكفيتم مؤونة مواجهته، وإن ظهر وانتصر فعزه عزكم، عز العرب وعزكم. واش ماشي هذه هي المفاوضات؟ واش ماشي هذه هي المنطق؟ خليوها صاحبي، خليوه بينه وبين القبائل الاخرى الى انتصروا عليه، هذاك هو المقصود نتاعكم، ما تواجهوه، ما تخسروا انتم لا مال ولا اولاد ولا شباب ولا والو، وان ظفر وانتصر عزه عزكم. قالوا: لقد سحرك محمد يا أبا الوليد. سحرت، سحرك محمد يا أبا الوليد. قال لهم: ذلك رأيي فيه، وافعلوا ما بدا لكم، أنا لم أأل في إسداء النصح لكم، ذاك رأيي فيه، واصنعوا ما بدا لكم. وبهذا ينتهي الشطر الأول من المفاوضات التي ابتدأنا بها اليوم، المفاوضات الفردية. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنقف إن شاء الله مع دروس هذه المفاوضات، كيف أدارها النبي، وكيف أثر في من فاوض، وكيف عاد من جاء ليطفئ نور الله يخاف قارعة من السماء ويسدم نصح لقومه، وكيف أراد أن يحيد قبيلة قريش من مواجهة محمد ويخلوا بين محمد والقبائل الأخرى. انظروا مفوضة ماذا حقق منها رسول الله، لم يفوض قط أحد. بن عم يا بن عم يا بن عم يا بن عم يا النجاح، يا الحكمة، يا الدبلوماسية، يا السياسة. اسمعوا، يلا لكم تفوضوا عن الحقائب، يلا لكم تفوضوا الحركة الإسلامية، إياكم أن يكون هذه المصالح أن تكون على حساب هوية الأمة أو دينها أو تفريط في ثرواتها أو السير على نهج الفاسدين فيها. خطوط، مبادئ، منطلقات لا ينبغي أن تحيد عنها الحركة الإسلامية وهي تفاوض هؤلاء الذين جثوا على صدورها ردحا من الزمن. مستقبل الأمة بيدكم، أوصلتكم الأمة والثورات، أوصلوكم إلى سدة ما يسمى بالكرسي. اتقوا الله في الأمة، صارحوها، صارحوها، بينوا لها، افضحوا كل من يتآمر عليها. عندكم تبقوا تديروا كما يديروا الاخرين. البريم نتاع نهاية العمل 250 مليون، السيارة اللي تمشى فيها 250 مليون، واحد الوزير في الحكومة السابقة الدار اللي أعطوها له يخلص الفاتورة نتاع الماء ديال الشهر 23 مليون، 23 مليون الماء ديال الدار ديالها ديال اللي أعطاه له. وحنا راك تشوف كي راه داير الشعب، 23 مليون جيتون دو بريزونس. تعرف شنو جيتون دو بريزونس؟ تعرف جيتون دو بريزونس؟ جيتون دو بريزونس. الوزير كيجي مع الصباح يحضر، خليني بالماندا وخليني بنتي، واسمو يدي يعطيو له جيتون دو بريزونس اني راح احضر. شحال يعطيو له في النهار؟ ما نقولها لكم، شرح دوروا عليها. باللي حضر الوزير حضر، عنده جوتون دو بريزونس غير باش. تعرفوا واحد المصلحه في الماليه، مصلحه في الماليه عندها رئيس، شحال في هذيك المصلحه؟ قسم، ماشي مصلحه، قسم. ذاك القسم شحال فيه من موظف؟ عندكم خبره بعد في الماليه؟ ذاك القسم فيه غير موظف واحد، قسم ماشي مصلحه. يعني القسم هو تحته مصالح، القسم خص يكون المدير الرئيس القسم ويكون النائب نتاعو ويكونوا مصالح ويكون شحال فيه؟ فيه واحد. تعرفوا اسمه ديال هذاك رئيس القسم؟ بوحده يقرر ما يشاء في توقيع بعض الحوالات المثقلة بأرقام خيالية. لمن؟ لمن؟ للناس اللي خرجوا من الدولة. كيف يعطوا لواحد لانتريت في العسكر ولا في الآخر؟ غير بوحدة غير بوحدة. وزير المالية السابق نتاع الحكومة السابقة من الخرج في العام العام عنده 600 مليون سنتيم بريم في العام. يجيني الضحك انايا 600 دي بريم، وشحال هما يزقيو على الشعب غادي 600 مليون بريم. 600 مليون عنده غير 6 دور، وما تتكلم يقول لك تتكلم لي على 600، وعنده الحق 600 بالنسبة لي والو 600. وكل من يجي يسمي شي واحد شي مشروع عندي 10% 20%. واحد قال لنا مسكين هرب، قال له ذاك اللي جاي يسنيلو قال له 50%. ابن عمي قال له 50 بالنص بالنص، 10 20 على 50%. اي وزير يسني على شي مشروع يهدر له نيشان، اخ سني عندي قدام أما الوالي ما كاش موطي يسمع أو إلا بارشي إلا ما يدش فيها موطي يسمع يسني لي بشحال خلي لي 10% ديال البلاضات. قال لي واحد مول الضو قبض واحد الماشين تاع الضو في وجده طولت عليكم ولكن هذا الكلام هذا خص بلاد كاع راكم كاع عارفين غير يقول نحصل يا سيدي و... وذاك الضو يخص يعني كاين في دفتر التحمل يكونوا الخيطان تاع الضو تحت الارض. وقال له السي الوالي الله يجازيك بخير بغيت نديرهم الفوق. قال له الفوق غادي تطلع عليك الفاتوره. قال له شحال؟ قال له 140 وزرقاء وماشي الشاك. قال لك والله الله عطيتها له زرقاء. شفتوا شحال من بنكه وانا ندور على الزرقاء غير الزرقاء 140 مليون. باش نحكي لكم انا على شي حاجه اللي قال اللي قالوها. قال هو هو هو شي زعما شي حاجه تجي يحكيها لشي قاتب اللي راه يحكي شي لشي 140 والزرقاء. قال اقسم بالله انا الزرقاء في الباليزه ما كانش وتقول تاع ديك الحمراء تاع 10 اما الخضراء الخضراء كاع ما تفوت هذيك ديال قصبر هذيك ديال قصبر. هذه هذه هذه هذه الشعب المغربي غادي يسكت على هذا الشيء؟ هالشيء غادي يبقى دائما هكذا؟ هادشي غادي يبقى دايما هكذا؟ هادشي غادي يبقى دايما هكذا؟ هاد الشعب غادي يبقى ياكل الربيع وانت كل هنا غير هادشي غادي يبقى هكذا؟ ديروا شويه العقل. إذا ما كانش الإيمان بعد بلادنا يكون عنده شويه العقل. أحبابي كاين ربعة نتاع النساء راهم جايات. استنى نقول لكم أنتوما باش تعرفوا يا اللي راك تدي 700 مليون غير بريم. واسمو راه يجي للجامع. أرفض المصحف أوليدي رفد. اسمع بو اسمع راهم غادي يكونوا هنا راهم غادي يكونوا هنا ان شاء الله تعالى. كاين سيدي جلابي فاتحه راه غادي تجي هنا ان شاء الله تعالى من الصماره عندها ما عندها حتى واحد عندها ارض في الصماره 50 متر تبغات المعاونه. عنده واحد المراه جايه من زيو الان مراه جايه من مدينه زيو ها هي هنا يخصها البنيه نتاعها اللي ما يعني يعني مريضه بالعقل ومنغوليا وهي فيها خصها ليرام ليرام عند البراهيمي يدير تقريبا شي 200 الف الله يكثر الخير ليرام زعما ما كان غير عندك يا سيدي هذه مسكينه جات ونوات الخير وقالت لك اودي خصها عمليه ديال العين لان ما بغاوش يديروها لها في السبيطار وطلبوا لها 1.5 مليون كما دارت الاول ان شاء الله تعالى والمراه الاخرى هي مريضه بالقلب عاوداك خصها 11 مليون باش تبدل الصمام وزيد وزيد. ودرك انا بغيت نقول لكم واحد الهضره باش نقولها دائما. الله يرحمكم الوالدين درك يقولوا لي راه حنا جينا عندك انت راك تعاون. باش نعاون انا باش نعاون؟ واش كان عندي الميزانيه تاع وزاره الماليه؟ كان باش تعاون نروحوا عند النهاري والنهاري واش غادي يدير لنا؟ يقول لي راك تعرف المحسنين نعرف الحميضه والله ما نعرف غير المزار. والله ما نعرف انا هذو اللي يقولوا محسنين ما نتلاقى معاهم ما نعرفهم ما نهضر معاهم وما نبغيهمش ما نبغيهمش ماشي ما نبغيهمش داروا لي شي حاجه ما نبغيهمش لان محسن ولكن ما يتلاقى غير مع الكبار حتى يعطي الفلوس يعطي الاخر ما يعطيش للمسكين مباشره ما يبغيش يتلاقى مع المسكين هذا محسن اللي ما يتلاقاش مع المسكين وينزل مع المسكين وياكل مع المسكين ويدير هذا محسن انا هذوك ما نقدرش نتهضر معاهم ها انتم ها المحسنين انا نعرف غير مزالط إلا بغيتو ترحموني ما تصيفطوا لي حتى واحد. لأنه كيديروا التور هنا عند الباب. وفي البيرو، البيرو كرهوني. يقول لي واش هذا البيرو واش جيت تخدم فيه المصلحة ولا جيت أنت الناس تدير عليك التور؟ وهنا في الدار ثاني يجيو يديروا تأخر. الجيران كاع مقلقين مساكين يتقلقوا راحتهم يجيو يبقوا يديروا واحد في مالها. واش أنا أنا عرفتوني أنا نعاون الناس؟ أنا نقدر نعاون بربعة دورو، 20 دورو، 25 دورو. حتى 30 دورو 11 مليون 11 مليون شرع عند الميزانيه تاع الامم المتحده رفقوا عليا الواغش اللي راه يقول لهم راه عند النهاري راه يدي ذنو الله يعفو علينا وصلى الله على حبيبنا محمد روحوا ان شاء الله عند مزو عند مزواءه عند شله واحد يضربوا في الحكومه راهم غرفوا روحوا عند الولايه عند وزاره الداخليه وعند وزاره الاقتصاد